بشير البحث الجنائي انتهى الشوط النهائي، شوفوا ضربة الجزاء وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. سكال الأهوال قادم استعدوا يا الفنادم، منكم تعبوا الأوادم وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. عندنا كاتم محلي والرصاصة تسع ملي، يلعدوا الأفضل تولي وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. كل ضابط سل سيفه عندنا بنستضيفه، خطفنا والله يخيفه وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. وكل محقق راصدينه بنجي متقصدينه، خصمنا من بعدين وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. قل لكل جاسوس خاين لك نصبنا هالكماين، شركم للناس باين وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. كم بيوت داهموها كم نفوس أعدموها، بالرصاص الحي رموها وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. ومني للعسكر نصيحة من فؤادي جت صريحة، انصروا الأمة الجريحة وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. انصروا حكم الشريعة كونوا للسنة طليعة، ورحمة الباري وسيعة وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. عسكري لا لا تخاطر واجتنب أهل المخاطر، قع ذكي صمصوم شاطر وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. لا تنفذ هالأوامر حربنا شوف طعمها مر، ولو بغيت الموت غامر وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. حسن وضعك معانا واستجب واسمع ندانا، فاز من بطل وجانا وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. ابتعد عنا نسيبك وبالأذى ما بانصيبك، ولو تحاربنا نجيبك وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. يا القيادة الشقية جاتكم أخطر خلية، دربوا شرسوا قوية وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. من يعادينا قسمنا نجعله عبرة عزمنا، وتعرفونا لو هجمنا وكل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. قد حملنا أسلحتنا وانطلقنا بأحزمتنا، وبشيرية قاعدتنا كل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. كملوا باقي السياسي وشلة القوم الخساسي، وذكروا من كان ناسي كل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه. وذكروا من كان ناسي كل خاين بان صافيه، كل خاين بان صافيه.